سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع بهديه. أما بعد، فإن الله جل وعلا رسم الخطة في الدعوة لرسوله صلى الله عليه وسلم ولأتباعه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. منهج عظيم وعبارات موجزة تبين كيف توصل هذه العقيدة للناس ليحصل المطلوب وتتحقق النتيجة المرضية. قوله جل وعلا ادعو فعل أمر، والمخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك، المراد بالسبيل الطريق الموصل إلى الله، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والسبيل معناه الطريق الذي يوصل إلى المطلوب، وهذا سبيل ربك أي الطريق الموصل إلى الله جل وعلا بأمن وأمان وسلام من المهالك. وسبيل ربك هو الصراط المستقيم الذي ندعو في كل ركعة أن يهدينا ربنا جل وعلا إليه، والمراد بذلك هو عقيدة التوحيد والالتزام بالأمر والنهي. المراد بالسبيل إلى ربك أي الطريق الموصل إلى الجنة الذي تسلم به من المهالك التي تودي إلى النار. والمراد بذلك هو ما أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا لئلا يكون للناس على الله حجة، وأنزل عليه الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة للمسلمين. هذا هو سبيل ربك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي عليه عاش 23 سنة وهو يدعو إلى الله بمقتضى هذه التوجيهات. وأما خيره الأرض وانتشر دينه في أقاصي الدنيا وأدانيها وبقي دينه إلى وقتنا هذا وينتسب إليه في أيامنا هذه المعاصرين لها ما يزيد عن 1.5 مليار من البشر الذين قبل هذا الجيل، الله أعلم بأعدادهم، لكن الموجودون الآن على وجه الأرض يزيدون عن 1.5 مليار. وكم سيأتي بعد هؤلاء الله أعلم. هذا ثمرة الالتزام بهذه التوجيهات. نوح عليه السلام عاش بين قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل، نفر قليل، ركبوا معه في السفينة مع سائر المخلوقات. ومحمد صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع وحج معه ما يزيد على 120,000، وهؤلاء لا يشكرون جميع الذين كانوا مسلمين في عهده عليه الصلاة والسلام، وإنما يشكرون نسبة منهم محدودة. الرسول عليه الصلاة والسلام التزم بهذه التوجيهات. الحكمة، هذا هو الأمر الأول، والحكمة معناها وضع الشيء موضعه، بمعنى أن يحسن الإنسان أن يتعامل في هذا الموقف مع الحدث. قد يحصل حادثتان متشابهتان ويكون التعامل معهما مختلفا، وهذه مسألة يدركها كثير من المدرسين في المدارس. المدرس في الفصل عنده عدد من الطلاب، بعض الطلاب أو كثير من الطلاب يسيئون الأدب، لكن إن اتصفت الحكمة ضبطهم. فبعض الطلاب تكفيه نظرة، وبعض الطلاب لا بد من ضربة، وهذا هو مقتضى الحكمة. وإن كان الخطأ واحدا لكن الناس يختلفون، ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعامل الناس على قدر عقولهم. فبعض الناس يعرض عليه الأمر، وبعضهم يأمره بالأمر، وبعضهم يتوعده إن أخلف، وبعضهم ربما أوقع عليه العقاب، وهذا لاختلاف أحوال هؤلاء. فلو تعامل معهم بطريقة واحدة تكون النتيجة في الاستجابة محدودة. ولهذا لما جاء أعرابي وبال في ناحية المسجد، الوضع الطبيعي عند سائر الناس أن هذا نجس المسجد وأساء إلى المسجد، فلا بد أن ينهر ويزجر، وهذا الذي وقع من الصحابة رضي الله عنهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكيم في أمره وتوجيهاته للأمة بوحي من ربه جل وعلا قال للصحابة اتركوه، لا تزرموه، لا تخطأوا عليه بولا. ولما انتهى دعا وأجلسه بجواره واحتفى به وقال إن هذه بيوت الله إنما بنيت للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن، ولا يصلح فيها شيء من الأذى والخبر. الأعرابي كان يظن أنه سيضرب، أنه سيعاقب، أنه سيحصل له أمر عظيم، وانت زمت هذا خير. قال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيره. هؤلاء اللي أدوه وصرخوا عليه ما يبي أن الله يغفر له، لأنهم شوشوا عليه وما يفعل. هذا الرجل خرج وذهب إلى أهله وجاء بأهله جميعا ليسلم، ورجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأمسك بردائه وشده حتى أثر الرداء في رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وصار أحمر، وقال أعطني من مال الله لا من مال أبيك ولا من مال أمك. قالوا لهم أعطوا يكفيك قزدوا يكفيك قزدوا فزاد. فذهب وركب على ناقته ومعه هذه الخيرات وذهب إلى قبيلته وقال أتيتكم من رجل لا يخشى الفقر فتعالوا إليه. فجاءت القبيلة كلها وأسلم. عمر رضي الله تعالى عنه لما رأى أنه هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني أضرب عنقه، كيف يؤذي خير الخلق عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة التي فيها الجفاء والغلظة وعدم الأدب مع مقام النبوة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. لكن معلم الناس الخير يعرف ما يترتب على طريقة التعامل مع هذا الإنسان وطريقة التعامل معها. ولما أن بنت علي بن حاتم وقعت في الأسر جاءت وحدثت النبي صلى الله عليه وسلم بحالها وأنها بنت فلان بن فلان الذي هذا شأنه في الكرم وشأنه في ترى الضيف وشأنه في معاونة المحتاجين، فكأسرها ومعها قومها وكل قبيلتها أطلقها فكلهم أسلم. هذا هو الحكمة، وليست القضية قضية نهب أموال أو جمع أو انتصارات شخصية أو كسب مصالح دنيوية، وإنما هي الحكمة. المسألة الثانية الموعظة الحسنة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس، وما كانت مجالسه كلها وعظ، وإنما كان يتخول أصحابه بالموعظة. إذا رأى أن الوضع الذي فيه الناس الآن مناسب أن يلقي عليهم موعظة وعظهم، وإذا رأى نفوسهم مشغلة أو مشوشة ترك هذا الشيء. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا وعظ الناس على صوته واحمر وجهه وانتفخت أوداده حتى كأنه منذر جيش يقول فضحكم أو مساكم. هذا من أساليبه عليه الصلاة والسلام في خطبه ومواعظه. ومن مواعظه عليه الصلاة والسلام أنه كان يضرب الأمثال ويضع الرسوم والخطط ويستعمل وسائل الإيضاح والتمثيل للناس فيما يرغبهم فيه أو يحذرهم منه. ومن ذلك رسمه للصراط المستقيم أو السبيل الموصل إلى الله وطرق الشيطان التي تعترض هذا الطريق وهي موجة. ورسم منه للعوارض التي تعترض الإنسان وتغويه عن اتباع الحق. كان عليه الصلاة والسلام في وعظه للناس أحيانا يدعوهم ليعظهم ويبعث مناديه الصلاة جامعة فيجتمع الناس. ونفوسهم مشرائبة فيبين لهم الأمر. وأحيانا بعدما ينصرف من الصلاة يحدثهم عن أمر من الأمور، أمر الدنيا أو أمر الآخرة أو بيان الحلال والحرام أو ذكر أحوال الأمم الماضية أو اللاحقة أو أحوال الآخرة على حسب مقتضيات الحال. وأما الجدال وهو المسألة الثالثة فإنما يكون بالتي هي أحسن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان خصمه يحتاج إلى مناظرة ومناقشة ومجادلة ليس المقصود أن يجادله لينتصر عليه بالصوت، وإنما بإقامة حجة عليه فيبين له المسائل بوضوح حتى لا يبقى له حجة أمامها. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يغالط، وليس مقصوده هو أن يسكت الخصم، وإنما مقصوده أن يوضح للخصم الحقيقة. فكان عليه الصلاة والسلام جداله بالتي هي أحسن على مقتضى هذه الآية. والجدال بالتي هي أحسن أن تبين لخصمك بالأدلة والبراهين معنى ما تريد، وأيضا تجيب على حججه بحيث تفندها فلا يبقى له دليل يعتمد عليه أو يصح. وإذا كانوا لا يقبلون قال الله جل وعلا وقال رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يناقشهم بالعقل. وهكذا يجب أن يكون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم على منهجه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله. الله جل وعلا هو الذي خلق الخلق، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وهو جل وعلا عالم بمن خلق، ولا أحد يستطيع أن يخرج عن مراد الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله جل وعلا أرسل الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمره بأن يدعو بهذه الطرق وهذه الوسائل لإيصال الحق للخلق لإقامة الحجة عليه، والله تبارك وتعالى جعل في الناس عقولا وميزهم عن البهائم بما لهم من معرفة الخطأ والصواب بمقتضى هذه العقول، ولا حائل يحول بينهم وبين اتباع الحق، ولا ملزم يلزمهم باتباع الباطل. اختيار الإنسان للضلالة مع وضوح الهدى هذا قرار الإنسان، وإن كان الإنسان لا يستطيع أن يعمل شيئا إلا بأمر الله، لكن الله جل وعلا وهبه قدرة وإرادة يستطيع بها أن يميز بين الأشياء. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فالله جل وعلا يعلم أهل الحق وأهل الباطل، وهو يعلم الذين يتبعون الحق والذين يكرهونه ويتبعون الباطل. ولو تأمل الناس، تأمل الإنسان حال الناس المعاصرين له وما يمارسونه من مفارقات متغايرة ومتعاكسة يرى العجب العجاب. هذا يعرف أنه على ضلال ويصر على ضلال، ويعرف أن الحق في خلاف ما هو عليه ومع هذا يصر عليه، وذاك الإنسان يتبع الحق ويستقيم عليه وهما يعيشان في مكان واحد. وواقع الناس شاهد على هذا، وواجب الإنسان أن يتعرف على الحق ويتبعه، وهذا هو الأمر الذي من أجله أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن فالمقصود من هذه الدعوة التي أمر الله جل وعلا بها نبيه صلى الله عليه وسلم، المقصود بها الرسول عليه الصلاة والسلام أولا وأتباعه ثانيا، لأن الله جل وعلا قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يسيرون على منهجه في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن. وهذان الأمران أو هاتان الآيتان يجب أن يترسمهما كل داعية، أن يجعلهما دائما بين عينيه. قل هذه سبيلي أي طريقتي ومنهجي، أدعو إلى الله، فأنا أدعو إلى الله لا إلى قومية ولا إلى حزبية ولا إلى قبلية ولا إلى أمور شخصية، وإنما دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي إلى الله، أي لأن يعبد الله، لأن يوحد الله، لأن تكون لا إله إلا الله هي المحكمة في كل شؤون الناس. أدعو إلى الله على بصيرة وليس بمقتضى العاطفة. وهذا الأمر ينبغي أن ينتبه إليه كثير من الناس الذين عندهم غيرة لكن ليس عندهم بصيرة. في زمننا هذا نماذج من هذا كثيرة، كثير من الناس عندهم حب للخير ورغبة فيه وحماس شديد له لكنه لا يصح، لا يعرف هل هذا الأمر واجب ولا مستحب ولا مكروه، لكنه لازم أن يعمله الناس في نظره، وهذا ليس من البصيرة. فالبصيرة بمعنى المعرفة والفهم، معرفة الواجب والمحرم والمباح والمكروه والمستحب، معرفة ما هو المطلوب، أن تدعو لماذا. ربما إنسان يقوم ويسب الناس لأنهم تركوا أمرا مباحا أو أمرا مستحبا، أو يقرع الناس ويجرمهم لأنهم فعلوا أمرا مكروها وليس محرما، وسبب هذا عدم البصيرة. فلا بد من البصيرة عند الداعية، لأن الله جل وعلا أمر محمدا صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أخبر أن أتباعه مثله فيها. فرسولنا عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الله على بصيرة، وأخبرنا أن أتباعه الذين يسيرون على منهجه أنهم عندما يدعون على بصيرة، ولا يكون الواحد منهم منفعلا على أمور هو يجهلها، فلا بد أن يكون منهج الإنسان في الدعوة هو منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يدعون إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة على بصيرة وعلم ومعرفة، ونسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول في مسألة الولاء والبراء: كيف نبغض المشرك الكافر بالله عز وجل وفي نفس الوقت نحسن إليه حتى نحبه نحببه في الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان له جار يهودي يؤذيه ويضع القمامة عند بابه في الليل، فإذا قام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرج وجد المحيات حطوطة في طريقه ففقدها. النبي صلى الله عليه وسلم شافه كم يوم ما في قمايم عند الباب، فسأل عن اليهودي اللي كان يكب القمايم هذا وين وش صار له، من زمان فاجدينه ما حط قمايم عند الباب، فقالوا إنه مريض. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم لزيارته، ولما زاره عرض عليه الإسلام، فالتفت هذا اليهودي إلى أبيه يسأله، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم عليه الصلاة والسلام، فأسلم ثم مات بعد قليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أخرجه الله بي من النار. الولاء والبراء أمر هام في الدين، والله جل وعلا يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فمحبة الكفار محرمة وتتناقض مع طاعة الله، لأن بغض الكفار دين. وأما أن يقدم الإنسان لهم شيئا يرغبهم في الإسلام لا على سبيل محبتهم، فهذا من أساليب الدعوة. أنت عندما تقدم للكافر شيئا تحسن به إليه لا على سبيل محبته، وإنما على سبيل لفت نظره وشد انتباهه وترغيبه في الإسلام، فهذا لا يعني أنك تحبه. ولهذا لا يجوز للإنسان المسلم أن يحب الكافرين ولو كان أبوه أو ابنه، فما بالكم إذا كان غيرهم. أما أنك تقدم شيئا ترغب فيه الكفار في الإسلام فهذا أسلوب. ولهذا شرع الله في مصارف الزكاة المؤلفة قلوبهم، وجعل إعطاء هذا الكافر من الزكاة مخرجا من مصارف الزكاة، وهو كافر لكن لأجل أن نكسبه، إما لأن نرغبه في الإسلام أو لأن نتقي شره فيكف عنا أذاه ويكف أذاه عن المسلمين. وهذا ليس من الولع عندما نعطي المعلف قلوبهم ليس محبة لهم ولا رغبة فيهم، وإنما لترغيبهم في الإسلام أو كف شرهم على المسلمين. وكذلك عندما تصنع أمرا حسنا لكافر فيجب أن تصنعه وأن تكره هذا الكافر وتبغضه حتى يدخل في الإسلام. أرجو أن يكون الكلام واضح وأن الفرق بين. يقول هناك من يأخذ اختلاف المذاهب الأربعة في تحليل كشف الوجه للمرأة كذلك منها، هل هذا صحيح؟ حكم من يأخذ ذلك؟ الله جل وعلا يقول فإن تنازعتم في شيء فإيش؟ فردوه إلى الله والرسول. إذا تنازعتم في شيء واختلفتم في شيء ردوه إلى القرآن وإلى السنة، الرجوع إلى الله تعالى إلى كتابه وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنته بعد وفاته وإليه في حياته. ومسألة كشف المرأة وجهها لغير المحارم الناس الأجانب